بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون النسأ، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، وأن ربا الفضل بمعنى الزيادة، وربا النسيئة بمعنى التأخير. وذكرنا ثلاث قواعد فيما يتعلق بالربا، وهو أنه متى اتحد الجنس والعلة فلا بد من التساوي والتقابض، وأيضا أن يكون بالمعيار الشرعي إلا إذا علم التساوي، وإذا اختلف الجنس واتحد في العلة فلا بد من التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي، وإذا اختلف الجنس والعلة لم يشترط التماثل ولا التقابض. وقلنا إنه يشكل على هذا ظاهر الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فظاهره وجوب التقابض قبل التفرق ولو اختلف جنسا وعلة. وقلنا الجواب على هذا هو جواز السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح به متساويا. به الضمير يعود على القليل، يعني يصح أن يبيع القليل بمثله بشرط التساوي. إذن الربا في حيث اشترط التساوي فلا فرق بين بيع القليل وبيع الكثير، وعليه فلو باع تمرة بتمرتين فلا يجوز لأنهما اتحدا جنسا، ومن باب ومعلوم أنه إذا اتحد جنسا اتحد علة. قال: وبغيره مطلقا، يعني بغير جنسه مطلقا، يقول بشرط قبض قبل التفرق، وهذا فيما إذا اتحد ماذا في العلة. إذن قالوا وبغيره، يعني بغير جنسه مطلقا بشرط قبض قبل التفرق، فإذا اختلف في الجنس ولكن اتحد في العلة كما لو باع برا بتمر فلا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض قبل التفرق. قال: لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكس إلا إذا علم تساويهما. فيشترط في بيع الربوي بجنسه أن يكون البيع بالمعيار الشرعي، فما كان مكيلا بيع كيلا، وما كان موزونا بيع وزنا. واضح؟ طيب، إلا إذا علم تساويهما. فلو أن شخصا مثلا باع كيلو من البر ب صاع من البر، نعم، لا يصح لأنه مكيل. طيب، باع كيلو من البر بكيلو من البر، صحيح، غير معيار الشرعي، ظاهره أنه لا يصح. لكن المؤلف يقول إلا إذا علم تساويهما، ومعلوم أنه في هذا الحال يعلم التساوي، لأنه أخوان الوزن أدق من إيش؟ من الكيل. إن الكيل قد يختلف بسبب كبر الحجم وصغره، بسبب كبر الحجم وصغره. أرأيت لو أنه مثلا باع صاعا من تمر، باع صاعا بصاع من تمر، لكن أحدهما من حجم كبير والآخر حجم صغير، سيكون الذي له حجم صغير أثقل من حيث إيش؟ من حيث الوزن. قال: إلا إذا علم تساويهما في المعيار، تساويهما في المعيار الشرعي. وعلى هذا نقول يجوز أن يباع المكيل وزنا والموزون كيلا بشرط أن نعلم التساوي. نعلم التساوي، وذلك لأن البيع بالمعيار الشرعي ليس متعبدا به، وإنما لتحقق عدم الزيادة أو النقص عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون. نعم، ربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل، وعلة ربا الفضل هي الكيل والوزن، الكيل هو الوزن. فعلى هذا إذا بيع مكيل بمكيل فلا بد من القبض قبل التفرق، ولو اختلف جنسا، فلو باع صاعا من البر في صاع من الشعير فلا يشترط التساوي، وإنما الشرط التقابض قبل التفرق. لو باع ذهبا بفضة، باع كيلو من الذهب بكيلو وين من الفضة، يشترط التقابض. إذن كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل فلا بد فيهما من التقابض قبل التفرق. ولهذا قال: وموزون بموزون، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني يصح التقابض قبل إيش؟ قبل التفرق. فلو باع ذهبا بتمر، أو اشترى ذهبا بتمر، أو اشترى فضة ببر، فلا يشترط التساوي معنه، لأن الجنسين مختلفان. هل يشترط التقابض؟ لا، ولا يشترط التقابض. والدليل عن ذلك جواز إيش؟ جواز السلم. طيب، في السلم ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة فيما يصح السلم فيه، قالوا: كل ما لين حرم النساء فيهما حرم إسلام أحدهما في الآخر. كل ما لين حرم النساء فيهما حرم إسلام أحدهما في الآخر باشتراط التقابض، كذا ولا لا؟ كل ما لين حرم النساء فيهما، يعني حرم تأخير أحدهما على الآخر، يعني كل ما لين اشترط فيهما القبض فإنه يحرم إسلام أحدهما في الآخر. فلو أسلمت لك 100 صاع من التمر ب50 صاع من البر يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، يعني يشترط في بيع البر بالتمر تقابض قبل التفرق، اشترط التقابض قبل التفرق. إذن كل ما لين حرم النساء فيهما التأخير، يعني اشترط فيهما التقابض، لا يجوز إسلام أحدهما بالآخر. طيب، أسلمت إليك 10 دنانير ب20 صاع من التمر، يجوز؟ نعم، يصح، لأنه لا يشترط في بيع الفضة بالتمر أو بيع التمر بالفضة لا يشترط التقابض. فهمتم؟ إذن هذه قاعدة مفيدة تتعلق باب الربا. كل ما لين يحرم النساء بينهما أو فيهما يحرم إسلام أحدهما في الآخر. قال رحمه الله: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. نعم، وهذا اللي ذكرناه، يجوز بيع مكيل بموزون، فيباع الذهب بالبر والفضة بالتمر لعدم اتحادهما في الجنس وعدم اتحادهما في العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصرف ذهب بفضة وعكسه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الصرف، والصرف بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، سمي صرفا من الصريف وهو صوت النقد في الميزان، لأن النقد إذا وضع في الميزان يكون له صوت، فسمي صرفا. والصرف له 3 صور: الصورة الأولى بيع عين معينة بعين معينة، ويشتها فقل بيع عين بعين، فإن قلت لك بعتك هذا الدينار بهذا الدينار. الصورة الثانية بيع موصوف في الذمة بمعين، بيع موصوف في الذمة بمعين، مثل أنا أقول لك صارفتك صرفتك بدينار صفته كذا وكذا بهذا الدينار الذي بيدك، هذا إيش؟ بيع موصوف بالذمة. والثالث بيع موصوف معين بمعين، بيع موصوف معين بمعين، بأن أقول صارفتك بديناري الذي في بيتي بهذا الدينار. وكلها يشترط فيها القبض قبل التفرق. إذن بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، سواء باع عينا بعين أو عينا بدين، بدين يعني بدين، أو عينا بعين موصوفة، أو عينا بعين موصوفة، لابد فيها من التقابض قبل التفرق. قال رحمه الله: وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، إذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. فإذا فرضنا أن الدينار يعادل 10 دراهم، واضح؟ فتصارف، صارفه دينار دينارا بعشرة دراهم، لكن سلمه 5، سلمه 5 وقال 5 الباقية في البيت وافترق، نقول يصح فيما قبض في 5 في مقابل نصف دينار، وأما ما لم يقبض فلا يصح البيع فيه، لا يصح البيع فيه. إذن لابد في المصارفة، لابد في المصارفة من التقابض قبل التفرق. نطبق هذا في واقعنا الآن، نطبقه على الواقع. لو أني مثلا أتيت إليك وقلت هذه 100 ريال اصرف لي 100، أريد عشرات، أريد 5، فأعطيتني 90 ريالا، هذه 9 عشرات، بقي 10 أعطيك إياها غدا، يجوز ولا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه افترق قبل التقابض، قبل التقابض. ففي هذا الحال نقول يصح فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض. وعلى هذا فالعشرة الفاضلة لا بد فيها من عقد جديد، لا بد فيها من عقد جديد. وإذا لم يكن عقد جديد صار العقد باطلا من أصله. إذا نقول الصرف بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. فإذا باعه نقدا بنقد فلا بد من التقابض قبل التفرق، ولا بد أيضا من التساوي فيما إذا اتحد في الجنس. طيب، مسألة الصرف التي ذكرناها قبل قليل، لو باعه أو لو صارفه 100 ريال ب100 ريال، لكن يريد فئة عشرات أو فئة ريالات، قلنا يشترط التقابض قبل التفرق، وهذا واضح لأن الصرف هنا مقصود أصلا. لكن أرأيت لو اشترى منه سلعة، أراد شراء سلعة معينة فاشتراها وأعطاه أكثر من الثمن، ورد البائع عليه بعض الثمن وبقي الآخر، فهل يصح أو لا؟ مثاله: اشتريت ثوبا ب200 ريال، فقلت بكم الثوب؟ قال 100 ريال، فأعطيته 500 ريال، فأخذ 500، كم بقي لي؟ 300، رد علي 200 كما في الدرج ل200، والمئة الباقية فيما بعد، هل يصح في هذه الحالة أو لا؟ هذا العقد اشتمل على بيع وصرف، نقول في هذه الحالة يصح، والسبب أن الصرف هنا ليس مقصودا، وعليه فما بقي، ما بقي وهو 100 يكون أمانة عند من؟ عند البائع، والأمانة عند البائع، تضح ولا لا؟ لو قال أمانة يا شيخ، ها؟ لو قصد الصرف وقال ما بقي أمانة، ما بقيت أمانة، لا ما يصح. والمذهب يصح، شوف المذهب أنه لو صارفه وبقي شيء وقال ما تبقى أمانة عندك إنه يصح، ظهر النصوص إنه لا يصح العموم، يدا بيد، والصرف هنا مقصود. أما مسألة البيع فالصرف هو يعني عارض، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، ما هو واضح تبرع هذا، يعني لو أنه في المثال السابق اشترى منه ثوبا ب200 وأعطاه 500 وأعطاه 200 البائع، بقي كم؟ 100. فقال 100 الباقي لك، هذا وهبهما في الواقع هنا ما افترط وبقي شيء. أي حتى هذا لم يفترق وبينهما شيء، يعني كأنه الآن ثبت في ذمته له كم إيش 100 ريال، كأنه تنازل وهبه إياها. فحينما افترق هل بينهما بقي شيء؟ لا ما بقي شيء، والمعذور يتفرق وبينهما شيء. يعني قد هذه تتأتى في مسألة من العشرات أو نحو ذلك، يعني مش أنت أقول حبيب كل يوم يصرفك، أقول أنت كل يوم يصرف من أقول يصارفك ما دمت طيب، لا ما يجوز هذا. وبيع النقد بالنقد مع هذا أقول لا يصح. إيه تتبعر الصفقة، وهذا في تصويره في وقتنا الحاضر يعني ربما ما تصور، لكن نصورها مثلا إنسان اشترى دنانير، صرفه دنانير بدراهم، إذا قلنا الدينار 10 دراهم فصرفه 5 دنانير ب50 درهما، أعطاه دينارين وذاك الآخر أعطاه 20 درهما، يقول أن قبض العقد وقع على 55، 5 دنانير و50 درهما، الذي قبض منها ما هو؟ المقبوض 2 دينار و20 درهم، يصح في هذا، الباقي تلك لا يصح فيها. تصويرها في وقتنا الحاضر يعني في مسألة 500 قد لا تتأتى لأن الفئة واحدة. ها؟ لا يصح فيما قبض، يصح المقبوض هذا يصح فيه. شوف احنا نقول عموما لا يجوز التفرق قبل التقابض، لا يجوز التفرق قبل التقابض في الصرف، لكن لو حصل التفرق قبل التقابض نقول ما قبض صح وما لم يقبض لا يصح. واضح الان؟ ربا القرض ما يخرج عن ربا الفضل، تسميته ربا بعض الناس يقول ربا قرض، هل يخرج عن ربا الفضل؟ لا، لأنه ربا القرض جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لأنه زيادة، وربا النسيئة لأن فيه تأخير. فمثلا أعطيتك 1000 ريال، 1000 ريال على أن تردها 1100 بعد سنة، الآن فيه ربا فضل وهو أن 1000 ب1100، وربا نسيئة التأخير. لا تخرج أكثر شيء في الصنف، تخرج شوف الصرف من ربا الفضل وربا النسيئة يجري في أصناف معينة ربوية، لكن ربا القرض يجري في جميع الأصناف. وش مثل؟ يعني لو أقرض سيارة بشرط يردها سيارتين مثلا بعد سنة أو حينما حل يعني حلت السيارة قال أخرك على أن تعطيني سيارتين، فالآن هذا ربا قرض وليس ربا فضل وليس ربا نسيئة. لا ربا فضل لأنه زاد، يعني ما يدخل فيه لأنه ليس ربوي، يعني جنس السيارة ليس ربوي. إيه بس هل أخرج القرض يعني يحرم لأنه يعني أخرج القرض عن موضوع القرض الإرفاق والإحسان، وتسميته ربا لأنه يخرج بالقرض عن الإرفاق والإحسان. ولذلك الآن لو أنا أعطيتك 1000 ريال على أن تردها 1000 ريال ما الحكم؟ جائز، مع أن صورته صورة ربا، صورته صورة ربا. ولذلك الفقهاء رحمه الله حينما عرفوا البيع قالوا غير ربا وقرض، لأن البيع لأن القرض حتى القرض يسمى قرض حسنة، القرض صورته صورة ربا، لكن لما كان المقصود به الإرفاق والإحسان جاز. هذا يسمى تسميته ربا لأنه خرج، لأن قرض هنا خرج عن موضوعه إلى المعاوضة، والأصل في معاوضة دراهم بدراهم الأصل فيها أنها ربا. يعني ما يجوز أن يكون أحدهما رأس مال سلم، يعني مثلا بر وتمر، هل يجوز أن يعطيك مثلا آصعا من البر على أن تعطيني آصعا من التمر بعد سنة؟ لا يجوز. إذن لماذا؟ لأن بيع البر بالتمر يشترط فيه التقاط. تضع الآن؟ نعم. نعم. هذه مصارفة بالنسبة لصاحب البقالة مصارفة. هو لو أعطى صاحب الأجرة مثل يعرفه وأعطاه 100 ورد عليه 80، كم بقي؟ بقي 20، 10 له و10 دين عليه فيها، جاز. يعني في مثل الصورة لا ما تجوز. يعني يروح للبقالة يأخذ شيء يشتري. أي نعم. أو الطريق في هذا الحال أن يقترض من صاحب البقالة، يقترض منه 10 ويعطيه صاحبه الأجرة، نسيت الأجرة.